بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي دروس رمضانية، وفي الدرس المتعلق بفضل الذكر يقول المصنف: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذكر يا مسلمون هو حياة القلوب، وبه تطمئن وتسكن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن، بل هو من أعظم ذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل مدارسة العلم وتعلم العلم وتدارس القرآن. ومن ذكر الله عز وجل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان، وأنفع الذكر وأعظمه ما تواطأ فيه القلب مع اللسان، يذكر الله عز وجل بلسانه ويستشعر ذلك بقلبه، يستحضر ما يقول من تسبيح الله وتقديسه والثناء عليه. قال: الذاكرون لله تعالى المكثرون من ذكره والذاكرات يغفر الله لهم ذنوبهم ويزيدهم من فضله. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لأن كثرة ذكر الله دليل على محبته والأنس به والتعلق به. من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ من أحب الدنيا أكثر من ذكرها؟ من أحب النساء أكثر من ذكرهن؟ من أحب المناصب والكراسي أكثر من ذكرها وطرق الوصول إليها؟ ومن أحب الله والدار الآخرة أكثر من ذكره والثناء عليه؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله عز وجل يثمر ثمرات عظيمة، أوصلها ابن القيم رحمه الله إلى فوق المئة، ومنها أن الله تعالى يذكرك: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومنها أن الله عز وجل لا يزال معك ما ذكرته، المعية الخاصة التي مقتضاها الحفظ والنصر والكلاءة والتسديد والتوفيق. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه إذا ذكرني. هذه المعية التي هي معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية وكلاء ونصرة. قال: ذكر الله يا مسلمون هو خير الأعمال وأزكاها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هاب الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده وظن بالمال أن ينفقه، يعني عجز عن القيام، خاف من الغزو في سبيل الله وبخل بالمال، قال فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى الأشعري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغراس الجنة التسبيح والتحميد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. صلاة كل شيء يعني الجمادات، كيف تصلي الأشجار والأحجار والطير، والله عز وجل قال: والطير صافات. ففي حال كونها تصلي لله عز وجل كيف جميع هذه الكائنات صلاتها التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالسماوات والأرض ومن فيهن من الشجر والحجر وغير ذلك تسبح بحمد الله عز وجل. أفتكون الشجر والحجر أفضل منك وأعظم حرصا منك ولك؟ خلق الله عز وجل الجنة والنار. الله عز وجل ما وعد الشجر والحجر والجمادات بالثواب والعقاب يوم القيامة بالجنة والنار والنعيم المقيم لأنها غير مكلفة، لكن الله عز وجل وعد المكلفين. فإذا كانت الشجر والحجر تسبح بحمد الله فلا تكون هذه الأشياء أسرع منك إلى طاعة الله ومرضاته، وقد أنعم الله عز وجل عليك بما أنعم وسخرها لك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسخر الله عز وجل لك هذه الأشياء وذللها، ثم هي تسبح الله وتحمد وأنت لا تسبح ولا تحمد الله عز وجل، هذا أمر عجب. قال: ذكر الله ذكر الله يجمع للمرء الخير كله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. يعني شرائع الإسلام كثيرة، دلني على شيء ألازمه أكثر. لا يعني أنه سيترك الشرائع ويتشبث بهذا، لا، لكن ما هو الشيء الذي هو أفضل استمر عليه؟ فشرائع الإسلام ما أدري، أكثر من النوافل في هذا الباب أو في ذاك، فدلني على شيء. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكم من ألسنتي بس ما في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والقيل والقال، لو قلت له اذكر الله سبح ربما انعقدت لسانه، ما يستطيع، ما تعود، ولا يجد لذة بذكر الله عز وجل، ولا يجد لذة بتلاوة القرآن. لكن المؤمن يذكر الله بلسانه والأثر بقلبه، يقرأ القرآن بلسانه والأثر بقلبه، يتفكر في مخلوقات الله والأثر على قلبه، يزداد محبة لله وتعظيما له ورجاء وخوفا وإنابة. قال: ما أجمل حين يعتاد اللسان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما أجمل حين يكثر العبد من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: وما أجمل حين يردد اللسان قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لعبد الله بن قيس: ألا أدلك ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كلمة استعانة عظيمة، بها تحمل الأثقال وتستدفع الأهوال، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. قال وما أجمل حين يرطب العبد لسانه بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء بدأت بالتهليل أو التسبيح أو التحميد أو التكبير. قال فلنعود ألسنتنا على ذكر الله. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. إذا اعتاد الإنسان ذلك وصدق مع الله في ذلك سهله الله عليه ويسره الله عز وجل له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تكون أموره ميسرة، يسر الله عز وجل وأسباب الخير. إذا رأيت أن الطاعات والواجبات مسهلة لك وأنها محببة إلى قلبك فأنت على خير. لكن إذا كانت الطاعات ثقيلة على قلبك، الجمع والجماعات والصلوات ومجالس الذكر وقراءة القرآن، لو كلفت بحمل الأحجار الثقال لكان أيسر لك أو أيسر عليك من قراءة صفحة من القرآن، فهذه علامة شر عياذا بالله. وكم من الناس على هذا الفرض، لو قلت له يبقى يعمل الأعمال الشاقة الوقت الطويل يكون ذلك أخف وأيسر له من أن تقول له اقرأ صفحة أو ورقة من القرآن. والمؤمن لا يعدل ذكر الله وعبادة الله وطاعته وتعظيمه عنده شيء. قال فلنعود ألسنتنا على ذكر الله ولنرطبها بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وجميع أنواع الذكر، ولنحذر أن تشغلنا الدنيا وملذاتها عن ذكر ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يظنون أنهم بالانشغال بالدنيا أنهم يربحون وهم ينشغلون عن طاعة الله وبذلك الخسارة. نعم، لا مانع أن الإنسان يتوظف أو يتكسب أو يعمل الأعمال المباحة، هذا أمر لا غبار عليه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم بل خيارهم كانوا تجارا، أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كانوا تجار ولهم أموال، والأنصار كانت لهم مزارع وكانت لهم أراضي ونخيل، لكن كانوا أسرع ما يكون إلى طاعة الله والجهاد في سبيل الله والإنفاق في وجوه البر والخير والحفاظ على الجمع والجماعات ونصرة الله ورسوله، ما شغلهم ذلك عن طاعة الله عز وجل. الشأن في أن تشغلك دنياك عن طاعة الله عز وجل وتكون بالدنيا رجعت إلى الوراء ونقصت مما كنت عليه من الخير. قال اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا ووفقنا لاغتنام الباقيات الصالحات واغفر لنا وارحمنا في الحياة وبعد الممات، آمين. طيب إلهنا يقول هل يجوز للجنب أن يمس المصحف وأن يقرأ؟ هنا مسألتان: لمس وقراءة. أما قراءة الجنب والمحدث حدثا أصغر والحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب فلا إشكال في جوازه، فهذا أمر جائز، يقرأ عن ظهر قلب أو يقرأ عن طريق الجوال لأن الجوال لا يأخذ حكم المصحف. وأما اللمس للمصحف بدون حائل فهذا أمر لا يجوز. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر شيخ الإسلام جاء عن عمر وسعد، عن ابن عمر وسعد عن ابن عمر وسلمان رضي الله عنهما أن المحدث أي حدثا أصغر لا يمس المصحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يعلم لهما مخالف، وهو مذهب الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف على اختلاف مذاهبهم وأعصارهم وأمصارهم أن المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف لكن يقرأ عن ظهر قلب، والجنب والحائض والنفساء حدثهم أشد وحدثهم أكبر من هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمرو بن حزم قال لا يمس، الذي أخرجه أحمد وغيره، لا يمس المصحف إلا طاهر. قد يأتي أناس ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة وأبي هريرة قال المسلم لا ينجس أو قال المؤمن لا ينجس. نقول نعم فالمؤمن لا ينجس، لكن لا يعني أن المؤمن طاهر أنه يجوز له إذا كان على حدث أن يمس المصحف. طيب إذا كان المؤمن لا ينجس فلماذا يغتسل الجنب؟ ولماذا تغتسل الحائض والنفساء؟ ولماذا يتوضأ المحدث؟ ولماذا يتوضأ المحدث؟ المسلم لا ينجس، لماذا منع من المكوث مسجد؟ والله عز وجل يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذا كان المؤمن لا ينجس فلماذا منعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من دخول المسجد في حال حيضها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحاضت؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، مع أن المؤمن لا ينجس، لكن الأحداث لها حكم آخر. إذا كان الإنسان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فله أحكام، هناك أحكام يذكرها العلماء ويقررها الفقهاء في كتب الفقه في الكلام على الطهارة، ماذا يمنع منه المحدث حدثا أصغر وماذا يمنع منه المحدث حدثا أكبر. وغير خاف عليهم جميعا على اختلاف مذاهبهم حديث المؤمن لا ينجس، لا تعارض بين هذا وهذا، لا تعارض بين هذا وهذا. المؤمن لا ينجس فهو طاهر العين، لكن إذا أحدث فإنه يمنع من أشياء ولا بد أن يفعل أشياء. إذا أراد أن يصلي مع أن المؤمن لا ينجس لا بد أن يتوضأ إذا كان حدثه أصغر، وإذا كان جنبا لا بد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل. طيب المؤمن لا ينجس، نعم المؤمن لا ينجس ويجب عليه بالإجماع أن يغتسل إذا كان جنبا، إذا أراد أن يصلي أو يعمل ما تشترط له الطهارة. فلذلك المحدث لا يمس المصحف سواء كان حدثه أكبر أو كان حدثه أصغر. نعم لا بأس أن يقرأ عن ظهر قلب، يقرأ غيبا أو أن يفتح الجوال عنده مصحف مخزن داخل الجوال ويقرأ منه لا بأس، فأما المصحف فله أحكام أخرى. طيب إلى هنا الله أعلم.